الجواب الرابع أن قضية النسيان التي قد يتأذى منها الإنسان في قراءته علاجها بالاستمرار على القراءة وليس بترك القراءة أو بأن يلوم الإنسان نفسه أنه ليس بطالب علم أو أنه لم يستفد من القراءة أو أنه لم يستفد من الحفظ أو أنه سيغير اتجاهه عن هذا الخط بكامله. إنما العلاج هو أن يستمر الإنسان. فالكتاب الذي قرأته اليوم وقد تكون نسيت بعض محتوياته يعالج بكتاب آخر يقرر نفس مبادئ الكتاب أو أعمق من الكتاب ويعالج بكتاب ثالث، وما فاتك في هذا الكتاب تحصله في كتاب آخر، ومن نسيته في هذا الكتاب تحصله في كتاب آخر. النقطة المهمة هي أن الكتاب هل قربك لله؟ هل استفدت من مجال العبودية؟ هل كشف عندك جهل في نفسك في نقطة معينة وبالتالي عالجها عندك؟ هذا هو الضبط.